الحمد لله القائل في محكم التنزيل محمد رسول الله والذين معه الاعتداء على الكفار وحماه بينهم تراهم ركعا سجدا. الحمد لله الذي جعل لهذه الامه قدوه يقتدون بها ومعلمين ياخذون عنهم العلم والعمل، فله الثناء الحسن ان اقام اعلاما يرشدون ويسددون ويبينون ويمحضون الامه النصح وينقلون الخير في الناس باقوالهم وباعمالهم، فله الحمد كله وله الثناء كله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فاسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من المستنين بهدي صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم واوردنا الحوض المورود معهم، ولا تردنا عن ذلك برحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم نسالك اقتداء باقوالهم واعمالهم واستنانا باثارهم وعملا بهديهم، فانهم كانوا على الصراط المستقيم. هذا وان موضوع هذه المحاضره موضوع تربوي مهم، لا للشباب فحسب ولا للكهول فحسب، بل لكل مكلف، لان الوصايا جاءت في القران وجاءت في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصيه بعامه يجب ان تكون ممن فقه القران والسنه، لان الوصيه تعظم اذا كانت من مشكات الكتاب ومن مشكات سنه سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. وأبو الدرداء رضي الله عنه من أولئك النفر القليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف كثيرون سيرته ولا هديه ولا ما ذكر العلماء من أحواله، فلقد كان عالما وانتهى علم الصحابة إلى ستة، كان أبو الدرداء رضي الله عنه أحدهم، وكان زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة متجانسا بالكلية عن دار الغرور، حيث قال فيما سيأتي بيانه: لما أسلمت كنت تاجرا، فاشتغلت بالتجارة والعبادة فما اجتمعت لي، فتركت التجارة وتفرغت للعبادة. وقصته مع أخيه سلمان رضي الله عنه في البخاري وغيره كما سيأتي. الوصايا وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم مهمة، ولهذا أوصي جميع إخواني بأن يعمروا مجالسهم بذكر الصحابة رضي الله عنهم، بذكر هديهم، بذكر سنتهم، بذكر ما كانوا عليه. إذا جلسوا مجلسا تحبذ أن يعمر المجلس بقراءة ترجمة أو ترجمتين من تراجم الصحابة من الكتب المعتمدة كتذكرة الحفاظ الذهبي وكثير أعلام النبلاء له وكطبقات ابن سعد وأتباع هذه الكتب التي فيها ذكر حال الصحابة رضوان الله عليهم. واليوم كلامنا كثير والعمل قليل، الكلام الذي يخرج من اللسان ويغشى الآذان كثير، ولكن نريد أن ننتقل بروحنا وبحياتنا إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وإلى ما كان عليه التابعون رحمهم الله ورضي عنهم.

أهل العلم الأفضل الجمع بين الأمرين مع الجهاد. الأفضل الجمع بين الأمرين، بين العبادة والتجارة يعني الكسب للنفس وللأهل والعيال مع الجهاد. قال الذهبي: وهكذا كانت حالة أكمل هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهكذا كانت حالة أكمل هذه الأمة أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه كان يزاول الكسب، وكان عابدا صديقا، وكان يجاهد في سبيل الله. وهكذا كانت حالة عبد الرحمن بن عوف، وهكذا كانت حالة ابن المبارك، فكان عالما عابدا مجاهدا. لكن لا يقوى على ذلك الكثيرون، لا يقوى على ذلك الكثيرون، فلهذا كل يأخذ بما يناسبه. لكن التفرغ للعبادة أو التفرغ للمجاهدة وترك الكسب للأهل والعيال هذا مذموم. نأخذ من هذا أن ما قد يفعله بعض الناس من أنهم يتركون أهليهم مدة طويلة قد تبلغ 40 يوما، وقد تبلغ أحيانا 4 أشهر ونحو ذلك، ويتركون أهليهم ويتركون أولادهم دون كسب ودون رعاية، أن هذا مخالفة لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. فالأصل أن لا يضيع المرء من يعود، وأن يجعل لنفسه عليه حقا، وأن يجعل لربه عليه حقا، لأن الله جل وعلا له الحق، وأن يجعل لأهله عليه حقا. فكل أحد يعطيه حقه الذي جعله الله جل وعلا له. قال أبو ذر رضي الله عنه: ما حملت ورقاء ولا أضلت خضراء أعلم منك يا أبا الدرداء. ما حملت ورقاء يعني الأرض، ولا أضلت خضراء يعني السماء، لأن الزرقة يقال لها خضرة، أعلم منك يا أبا الدرداء. وهذه شهادة عظيمة من أبي ذر، وأبو ذر قل ما يرضى عن أحد. وعن مسروق رضي الله عنه، وعن مسروق رحمه الله ورضي عنه، قال: وجدت، وهو من قادات التابعين، وجدت علم الصحابة انتهى إلى 6، إلى عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنه. وابن عمر روي عنه بإسناد الرجال هو ثقات أنه كان يقول: حدثونا عن العاقلين. قالوا: ومن العاقلان؟ فقال: معاذ وأبو الدرداء. وصدق ابن عمر رضي الله عنهما، فإن معاذا كان أعلم الأمة بالحلال والحرام وكان أعقلها، وكذلك أبو الدرداء رضي الله عنه كان أعقل هذه الأمة. إذا عرفت ذلك فخذ شيئا من وصايا أبي الدرداء، وشيئا من الدروس والفقه المتعلق بتلك الوصايا. من تلك الوصايا أنه قال لرجل جاءه فقال له: يا أبا الدرداء أوصيك. فقال: اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، وإذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم، وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير. هذه الوصية الأولى تشتمل على 3 وصايا. قال: أوصني. وهذا نأخذ منه أن من هدي السلف أن يطلبوا من علمائهم ومن أهل الفقه والعلم والعمل فيهم أن يوصوهم، وينبغي على من طلب الوصية أن يبذل النصح كاملا لمن طلب منه الوصية. هذه هي الفائدة الأولى. قال: أوصني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له جمع من الصحابة: أوصني. أوصني يا رسول الله؟ قال: لا تغضب. أوصني يا رسول الله؟ قال: كف عليك هذا. وهكذا في عدد منها. فإذا طلب الوصية مهم، وحبذا أن يكون في كتاب، يعني تكتب له فتقول له: أوصني، إذا كان يعرفك، فإنه إذا عرف حالك وفي الكتاب يعني في رسالة يعطيك محض النصيحة

فالصبر دواعيه كثيرة، لكن من يصبر على ذكر الله في السراء تتوافد عليك النعم، تتوافد عليك أنواع الإحسان، تتوافد عليك أنواع الملذات، فتصبر ألا تغتر خلاف ما أمر الله جل وعلا. هذا لا شك يحتاج إلى قلب معلق بالذكر. لهذا أوصى أبو الدرداء بقوله: اذكر الله في السراء، وهذا هو الميزان، اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء. وهذه من مفتاح وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه. إذن فينبغي لنا أن نتنبه إلى وضع النعمة، وضع السراء، وضع الحال الذي نحن فيه. نغفل النعم منذ الصباح إلى المساء ونحن في نعم. أين ذكر الله؟ أين الشكر؟ الواحد قد يأتي له الشيطان فيظن العبد أنه مستحق لهذه النعمة لما هو عليه، وينسى ذنوبه، ينسى إعراضه، ينسى تقصيره، ينسى فضل الله جل وعلا عليه، وسواء في ذلك حال الأفراد وحال المجتمعات. فيجب على عباد الله جل وعلا فردا كاملا أم مجتمعا أن يعتنوا بحال السراء، أن يعتنوا بحال النعمة، وأن يجعلوا أنفسهم مقيدة في الذكر. لما إذا جاءت الضراء جاء الله جل وعلا بالحرف: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الوصية الثانية من هذه الوصية قال: وإذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم. فلان رحمه الله، فلان مات، صلينا على جنازة، فلان مات، حضرت عزاء، أين حركة القلوب بالموت؟ لو صحت القلوب لما جاء ذكر الموت إلا وقد اضطربت القلوب من خشية الله جل وعلا. إبراهيم النخعي سيد أهل الكوفة وأعلم أهل الكوفة المعروف، إذا مات أحد في الكوفة عرف ذلك في وجهه أيام، فقيل له حتى ولو لم يعرفه ولو لم يكن من أصحابه، فقيل له في ذلك، قيل له: يا إبراهيم أنت معلمنا وأنت كذا وكذا، وأراك تجزع من الموت. فقال: ما بي من جزع من الموت، أو كما قال رحمه الله: ولكن نزل بأخيكم أمر هو بعده إلى نعيم أو إلى جحيم. وبينك كان يعيش وكان وكان، لكن بعد الموت أين ذهب؟ هل ذهب إلى روضة ونعيم، أم ذهب إلى جحيم، أم ذهب إلى عذاب؟ مر عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال وأشار إليهما: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم، يعني أعد العدة لما نزلوا به، هل تدري هل الموت غدا أو بعد غد إلى آخره؟ إذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا به صلاح القلوب. أما أن يرى المرء في شبابه وفي صحته أنه سيعمر طويلا فهذا نوع من غرور الشيطان، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا نوع من الغرور. إذا ذكرت الموتى ممن مات من أصحابك أو من العلماء الماضين أو من الناس الحاليين، أو حضرت عزاء أو مررت مقبرة أو حضرت دفنا أو صليت على جنازة، فعد نفسك كهذا الذي مات. هذا به تنبت شجرة الإيمان في القلب ويعظم ثمرها، لأنه إذا فارق الموت القلب، إذا فارق ذكر الموت القلب كان موتا له. قال الحسن رحمه الله: لو فارق ذكر الموت قلبي لفسد قلبي. لو حصل أنه فارق فسد القلب. لما؟ لأن أول درجات فساد القلب أن يتعلق بالدنيا وأن ينسى الموت وما بعده والآخرة. فلهذا تنبه لهذه الوصية: إذا ذكرت الموت فاجعل نفسك كأحدهم، دائما

الأذان ليس مغنما، الأذان مغرم حسابه شديد في أن تؤذن في الوقت. إذا أذنت قبل الوقت بدقيقتين من يسمعك في البيوت من المرضى ومن النساء ونحو ذلك ربما صلى بعدما تبدأ في الأذان فيكون دخل في الصلاة قبل الوقت. تؤذن بعد 5 دقائق 10 دقائق حرمت بعض الناس من أداء الصلاة في أولها ويقول لهم رغبة في ذلك وفي ذلك حكم كثيرة. لهذا يجب على المؤذن شرعا أن يتقي الله وأن يعلم أنها أمانة وأنه محاسب على ذلك، فعليه أن يؤدي الأمانة كما يجب. ليست مغنمة، ليست المسألة مسألة مكافأة ومسألة رزق من بيت المال وبيت يسكن فيه، لا، المسألة وراءها حساب، هي أمانة. فليتق الله المؤذن، وإذا قام بأمانته فنبشره بالأجر مع الإخلاص بالأجر العظيم عند الله جل وعلا. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا أن ينور قلبي وقلبكم بهدي كتابه وهدي السنة وهدي السلف الصالح، وأن يجعلنا من المتبعين لما أنزل الله جل وعلا على رسوله، وأفهمنا إياه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأله سبحانه أن يجعل قلوبنا مطمئنة للإيمان حريصة عليه وعلى أسبابه، وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالحق والمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك دعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم نور قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا، اللهم واحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم ويسر لنا كل خير وباعد بيننا وبين كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.